أثابكم الله فضيلة الشيخ. مريض حين كان في العناية المركزة لم يصلي يوما كاملا، وكان يستطيع الصلاة ولكن لم يكن على طهارة، ولم يجد أحدا يوضئه، هل يصلي على حسب حاله دون طهارة أو ينتظر حتى يطهر وإن فات وقت الصلاة؟ أثابكم الله. إذا كان الإنسان في موضع ولا يمكنه أن يتطهر سواء كان مريضا أو غير مريض، فإنه إذا حضرته الصلاة يصلي على حاله، وهي مسألة فاقد الطهورين، كفاقد الطهورين، مثل أن يكون مربوطا أو سقط في مكان مثل بئر أو ردم فانغلق ما عنده أحد وليس عنده ما يتيمم به، مثل أن يكون محشورا بين الحجارة كما يقع في الكهوف ونحوها، إذا حصل الردم في المناجم ونحوها أو حصل في البيوت ما يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يحرك يديه ويمسح بها وجهه وكفيه، فهذا يصلي على حالته في أصح قولي العلماء. لكن عند العلماء خلاف، هل إذا خرج من هذا الشيء والبلاء يلزمه القضاء؟ الذين يقولون يلزمه القضاء يقولون هذا عذر نادر، والأعذار النادرة يلزم فيها القضاء، وهو أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله، وإن كان الأقوى أنه لا يلزمه القضاء. وعلى كل حال هذا هو الأصل. المسألة الثانية، قولك إنه مريض وتحضره الصلاة وليس عنده أحد يقوم بأمره، يأثم قرابته ويتحملون الوزر أمام الله سبحانه وتعالى جميعهم، لأنه فرض كفاية ينبغي أن يخصصوا عند أن يقوم يتناوب بعضهم على القيام بحقه في وضوئه، أو إذا كان لا يستطيع الوضوء ييمم. أما أن يترك هكذا ولا ينظر في عبادته وهو مريض لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يتوضأ فإنهم يأثمون، فهذا ينبغي تنبيه الناس عليه، أنه إذا مرض القريب ينبغي عليهم أن يتفقدوا هذا. وقد نبهنا على أن طالب العلم إذا زار أهل المرضى ينبغي أن ينبههم على هذه الأمور الشرعية إحياء للسنة، لأن الناس غفلوا عن كثير من هذه الأحكام بسبب عدم التنبيه، فينبغي أن ينبهوا على أن المريض الذي يعجز ويحتاج إلى من يساعد، قال بعض العلماء يجب على قرابة أن يجعلوا عنده من يعينه على ذلك، وإذا كان في المستشفى من يتولى ذلك فلا إشكال، المهم أنه يعان على القيام بحق الله عز وجل على وجهه، والله تعالى أعلم. أما إذا لم يصلي وظن أنه لا تصح صلاته بهذه الحالة فمضى عليه يوم كامل، فإنه بعد أن يعرف الحكم يعيد الصلاة، يعيد الصلوات ولو بعد خروج وقتها، وهل الجهل في هذا عذر ينظر فيه، والله تعالى أعلم.